بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم تسجيلا لكلمة عبر الهاتف ألقاها فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لأبنائه طلبة العلم ضمن فعاليات دورة الإمام مالك الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهتبل هذه الساعة المباركة في اتصال مبارك مع شيخنا المبارك أبي محمد ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما يقوله لنا نبراسا ومنارا نقتدي به في هذه الأيام التي عظمت فيها الفتن وكثرت فيها أسباب الخلاف. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم منها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ولشيخنا جزيل الشكر أن مكننا من هذا اللقاء المباشر عبر الهاتف في هذه الدورة الرابعة لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقنا إلى حسن الاستماع والعمل. وليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مأجورا بإذنه جل وعلا. تفضل يا شيخ. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تسمعون؟ أي نعم، جيد يا شيخ. تسمعون؟ أيوة نعم. نعم؟ أيوة نعم، جيد. واضح؟ ايوه الصوت واضح يا شيخ. اما بعد، هذه فرصة سعيدة مع أبنائنا وإخواننا في المغرب العربي. أسأل الله أن يجعل لقاء طيبا مباركا يستفيد منه الإخوان كما نستفيد منه نحن. وأنا ليس عندي محاضرة لأني لا أستطيع أن أتكلم كثيرا، وإنما عندي نصيحة موجزة لكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. النصيحة الأولى: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فرج فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فأوصانا الله تبارك وتعالى بالتقوى، وهي مراقبة الله في كل الأحوال والاستقامة على دينه. وأوصانا بالسداد في الأفواه، أن نقول القول السديد الذي يتضمن الحق والصدق، وهذا شأن كل المؤمنين ألا يقول إلا حقا ولا ينطق في أمور الدين والدنيا إلا بالصدق. وقد أوصانا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصدق وحذرنا من الضدي والكذب، قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الرجل يتحرى الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعاذنا الله وإياكم من هذه الخصال الدنيئة، وثبتنا وإياكم على الحق والصدق. كما أوصيكم بالاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى، والتمسك والعض عليه بالنواجذ، كما أوصانا بذلك ربنا في محكم كتابه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأوصانا بالعصام بحبله عز وجل، حبله وكتابه وبيانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنعتصم بهما في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وسياستنا وفي كل نواحي الحياة. نعتصم بحب الله في كل هذه الجوانب وفي هذه الأمور، بارك الله فيكم. ولا نكون منفذين لهذا الأمر إلا إذا اعتصمنا بحبل الله وهو كتابه وسنة رسوله في كل شؤوننا كما أشرت. فعليكم بالحرص على الاعتصام بحبل الله في كل شؤون حياتكم، بدءا من العقيدة وانتهاء بالأخلاق والسياسة والمعاملات. وحذر الله من ضد الاعتصام من الانحراف ومن التفرق والتمزق، فإن والتمزق لا ينشأان إلا عن الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى والابتعاد عن الاعتصام بحبله تبارك وتعالى. فلنحذر كل الحذر من التفرق الذي ذمه الله وذم أهله ذما شديدا وبرأ رسوله منه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى أقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالاعتصام بالكتاب والسنة بجد وعزم يبعدنا عن هذه المتاهات وعن هذا التفرق الذميم وعن عواقبه الوخيمة، ويرفعنا إلى درجة عالية وإلى جنة أرضها السماوات والأرض وعدة المستقيم. فاحرصوا كل الحرص على الإصرار بحب الله وعلى التآخي عليه وعلى التعاون في سبيله على البر والتقوى. وعليكم وأوصيكم بطلب العلم، فإن العلم له منزل عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحرصوا على أن يرفع الله درجاتكم بهذا العلم، علم كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح من الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، ونأخذ هذا العلم من مصادره الصحيحة الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تفاسير السلف الصالح ومن كتب العقائد السلفية التي تبين لنا العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة وتحذرنا وتبين لنا المناهج الضالة الفاسدة، مناهج البدع والضلال. ولا نستغني أبدا عن فهم السلف الصالح وبياناتهم وتحذيراتهم من الباطل وبياناتهم للحق الواضح وتجريتهم للمشاكل التي قد تأثر بعضنا. بارك الله فيكم. فلا بد من الاستعانة على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقه سلفنا الصالح. فعلينا إذن بالعلم الذي أشرت إليه، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه. وهذا يتطلب منا أن نشد الرحال في طلب العلم، وأن نشمر عن سائر الجد في تحصيله من مصادره الأصيلة التي أشرت إليها. فعلينا بعلم نابع يرفع الله درجات ويكسب الله خشيته ومراقبته. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من موقع ميراث وكما دخلت لكم للعلماء شأن عند الله تبارك وتعالى، حتى إن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأشهد الله نفسه وملائكته وأولو العلم على أنه هو الإله الأوحد سبحانه وتعالى. فلنهتم بالعلم ونهتم بالتوحيد والإيمان وخصالهما وفروعهما، فإن للدين فروعا وأصولا لا بد أن يعرفها طلاب العلم، والذين لا يبلغون درجات العلماء إلا بمعرفتها. والأمة في أمس الحاجة إلى العلماء، فإنه إذا كثر إذا قل العلماء أو عدم العلماء ساد الجهل والضلال. إن الله لا ينتزع العلم من صدور الناس إلى أعطاهم، ولكن العلم يذهب بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وهذا موجود كثير في كثير من البلدان. أسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا الداء الوبيل، وأن يهيئ لهم علماء صادقين ناصحين مخلصين متمسكين بكتاب الله، يمسكون أنفسهم والأمة بكتاب الله تبارك وتعالى. وأوصيكم بالتآخي فيما بينكم، والتحاب والتزاوج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي عن معاذ: وجبت محبتي بالمتحابين فيا والمتجانسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. تحاب في الله ومجالسة في ذات الله والزيارة في ذات الله وتبادل في طاعة الله، هؤلاء أوجب الله على نفسه محبتهم. الله لا يجب عليه شأن عباده، ولكن يجب على نفسه سبحانه وتعالى بعباده من كرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى يجب على نفسه، وإلا ليس لأحد عليه حق تعالى وعز وجل عن ذلك بارك الله تعالى. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وسبعة يظلهم الله يظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، منهم الآم العادل، ومنهم الشاب الناشئ لعبادة الله، ومنهم رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ومنهم من جعلته امرأة ذات نصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومنهم من يذكر الله خاليا فتفيض عيناه. فليحرص الواحد منا أن يحظى بهذه المراتب حتى يسعد يوم القيامة بأن يعيش في ظل الله تبارك وتعالى، بأن يكون في ظل عرش الله تبارك وتعالى في يوم تدنو فيه الشمس حتى ما يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا مقدار ميل. قال الراوي: هذه ميل المقحلة أو ميل مسافة، وتصهرهم سلم الحر حتى يتمنوا الراحة والإراحة من هذا الوطن الرهيب، حتى ولو إلى أي مأجال كان، ولو إلى النار والعياذ بالله. والمتحابون فيه المخلصون في دينهم ينعمون بأنهم في ظل الله تبارك وتعالى في ظل عرشه. بارك الله فيكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجلد إياكم البدع وسبل أهلها التي تجرهم في الكلام إلى النار، التي تقودهم إلى النار. كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزى الله صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي على هذه التوجيهات النيرة، ونيابة عن إخواني جميعا فإني أبلغك سلام أبنائك في هذه الدورة المباركة، وجميع أبنائك السلفيين الذين قد لا يستطيعون الحضور إلى هذه الدورة في بلاد المغرب، شاكرين لك تفضلك علينا بهذه الدقائق التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتك، وأن ينزلك بها منزل صدق عند مليك مقتدر، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بها وبما سمعنا، ولكم جزيل الشكر وموفور الصحة، وجمع الله لكم بين الأجر والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.